فصار الإعجاب بالنفس من أجل أن يقوى على دفع الباطل هذا حق، فإلا فخطر عليه أن ينحزم. أما الإعجاب بالنفس فيما رزقك الله وبين إخوانك فهذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.